سب دیکھو انتہا مشکل ہے كان الكلام في الناصب ناصب ما نصب من جعل شيئا ناطئا يعني مرتفعا ولذلك نعط عن الجبال أنها نصبها وكذلك نصب الراية يعني رفعها رفع الحجر ونحو ذلك واستعمل أو هو أحد معنى معاني النصب وهو العداوة وهو المقصود هذا من محل البحث في المقام أطلق ناصبي على معاني كثيرة من قدم خير عمل المؤمنين عليه بالخلافة وخير الخلافة من يكره شيئا من فضائل من يبغض من على ينكر فضل من فضائله وهذه معاني كلها أطلق ولكن والذي يدحر هذا بالتعمل هو النصب ما نهو العداوة وعداوة إنسان لشيء قد يكون لذاته وقد يكون لوصف من أوصاف ذلك الشيء سواء كان ذلك الوصف موروثا مكتسبا موهوبا من الله سبحانه فيكون عداوته لشيء غالبا في هذين حالتين إما لذات أو لصفات وعداوة للصفات هي الأكثر ولعداوة الشيء لشيء لذات الشيء هي حالة نادرة كذلك الحب كما قلنا فيما تقدم إنه قد يكون حب لذات الشيء وقد من شيء من الصفات الحاصلة فيه موروثة مكتسبة موهوبة من الله سبحانه فليكون فالحاصل عداوة الإنسان لإنسان أو إما لذاته ذات من يعادي أو لصفة من صفاته على الحالتين هو يعتبر معاديا لذلك الشخص فإذا معنى على هذا معنى العداوة لأمانة نصف لأهل البيت من يكون يعادي أحدا من أهل البيت من رسول العظم إلى ولي الله العظم مع وبما فيهم زهراء سلام الله عليها فإذا كان يعد ويظهر لأنه نفس بل في قلب يكون عنده بغض ولا يظهر بأي طريقة هذا لم يثبت ثبوت أحكام النصب عليه بل بظاهر الشهادتين يحكموا بإسلام بل وإظهار عداوة هذا لأهل البيت له طرق مختلفة بل إما بل يظهر عنه عياذ بالله علي بن أبي عدي واحد من هؤلاء أو بل يعادي من يحب أهل البيت لأجل هذا الوصف يعني لأجل أنه يحب أهل البيت فيكون بل معاداته لمحب أهل البيت لأجل حبه لأهل البيت ففي الواقع هو ماذا يعادي أهل البيت لأنه إذا كان الحكم معلقا على وصفين فهو يشع بالعلية فمعنى ذلك من هذا يعادي أهل الشيعة لأجل أنه يحب أهل البيت أو يمنعنا من زيارة الحسين وكذلك بل من بكاء على الحسين والملة مع الحسين وإقامة التعازي على سيد الشهداء سلام الله عليه كل ذلك هو يمنعنا لأجل هذا بغضه لأهل البيت لأننا نضحن حبنا لأهل البيت هذا كله يشمله أمان الناس أنه يبغض أهل البيت ويعيد هذا المعنى الرواية المروية من طرق الثلاثة في كتب الشيخ صدوق ينسبه في عقاب العامات وكذلك في العلل وكذلك فيها صفات الشيعة ورد هذا الخبر يقول لي مضمون لا تجد أحدا يعلن بأنه يعادي محمدا وآل محمد هذا ممن يقول لا إله إلا الله وإنما نعصب من يبغض شيعة أهل البيت لأجل أنهم شيعة أهل البيت. هذه رواية فإن كان في سندها خللون ولكن يعتبر مؤيدا. نحن قلنا أصل معنى الأدوة هو هذا. وبل ولا شك في أن ناصبها هذا كافرون، هذا لأجل ما ورد من الروايات، ذكرنا روايات باك في باب العاشر من أبواب ما يحرم للكفر، وبل رواية 15 ورد في ذلك هذا الحكم. إذن أن ناصب لا تزوج امرأة لابن ناصب لأن ناصب كافر. وحتى إذا لم تكن هذه رواية يكفينا الآية الشريفة، هذا في كفر في الحكم بكفرهم، لأنه بنيها ورد الأمر بمودة أهل البيت سلام الله عليه. من يظهر العدل فهو يرفض هذه الآية الشريفة عملا، فإذا كل من رفض هذا بل شيء من آيات الله سبحانه فهو كافر. بل فعلى هذا الأساس ملخص كلامنا أن الناصب كافر، والناصبي هو الذي يظهر العداء لأهل البيت بأي نحو كان الإظهار، ولو من خلال منعه لنا عن زيارة الحسين صلى الله عليه. إذا يمنع ذلك بل من يسفر الشيعة لأجل أنهم شيعة أهل البيت، هذا عذانا لأجل أنهم هم يطيع عناوين أخرى وكل دولة كل المواطن خلي يروح إلى وطنه كذا، لا، لأنه شيعي، ولذلك نسفره من العراق أيضا نحكم عليه بالنصر. الله يسكم ولنا تضحك على أن تقدر تقول تريد تقول قبل 10 سنوات ما كنت تقدر تقول يا نجم. بل على كل بل من بأي طريقة أظهر فهو ناصب، والناصب كافر لا يغسل ولا يكفن، هذا بل هذا يرمى طعمة للجوارح للحيوانات الجارحة حتى تشبع منه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. نعود إلى بحثنا.